الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرجا ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. يقول الشرح: قوله باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، المقصود منه بيان ذم وتحريم التعبيد في أسماء المخلوقين لغير الله، كمن يسمي ولده عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد السيد وما إلى ذلك، فإن التعبيد يكون لله عز وجل على وجه الإطلاق، ولا يجوز أن يعبد أحد اسما من أسماء المخلوقين لغير الله. وأما الآية فإنه لا يصح فيها شيء فيما يتعلق بآدم وحواء، إنما الآية مطلقة في بني آدم ممن وقع منهم الشرك، وإلا آدم وحواء لم يقع منهم شرك، كان الناس أمة واحدة 10 قرون كما ذكر عبد الله بن عباس على التوحيد، وليس عندهم شرك، إنما كان شرك فيما بعد. يقول هنا الشارح: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم. عمر بن إبراهيم هذا علة هذا الحديث، واحد من علة هذا الحديث، وعلة هذا الحديث كثيرة. قال حدثنا قتادة عن الحسن وقتادة مدلس قد عنعن، الحسن أيضا مدلس وقد عنعن، وفي سماع الحسن من سمرة كلام. قال عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش. جزئية أنه وكان لا يعيش لها ولد هذا ينافي السنة الكونية التي من أجلها أنزل أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض، أهبطهما إلى الأرض يتناسلان ويكون منهما الولد، أما من البداية ينقطع هذا، هذا ممنوع يعني منافي. يقول وكان العيش له لها ولد، ولو انقطع النسل من آدم وحواء هما أصل الخليقة كيف يكون العالم؟ قال فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. مسألة قضية الأنبياء ربما يقع منهم بعض الذنوب الصغار، أمر وارد، أمر يقول به طائفة من أهل العلم كثيرون، أما أن يقع منهم الشرك الأصغر والأكبر ممنوع ممنوع. قال وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم والعبدي، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، يعني جعله موقوفا على ابن عباس، هو أشبه بالإسرائيليات هذا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوع، وقال هذا حديث صحيح الإسناد أن له صحة، وفي العلل التي ستظهر لكم إن شاء الله، ولم يخرجاه، حري ألا يخرجاه، ما يليق بالبخاري ومسلم أن يخرجها مثل هذا. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرع الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. يقول الحافظ ابن كثير والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري قد وفقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه وروي مرفوعا كما قال ابن جرير، وروي ماذا؟ أنه قال روي من قول سمرة نفسه ها وليس مرفوعا، صح كده بيلخبطونا ليه الدرج الفضيلة بتلخبطنا ليه شيخ خير إن شاء الله، كما قال ابن جرير. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغيرها، الحسن فسر الآية ولم يذكر آدم ولا حواء، إنما ذكر جنس بني آدم وقع فيهم الشرك، لأن قبل الآية هذه قوله تبارك وتعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، نتكلم عن نفس عموما جنس النفس مطلقا ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما، يعني جنس النفوس مش معناه آدم وحواء، ليس في هذا ذكر آدم وحواء. ومنهم من قال كان الكلام على آدم وحواء ثم انتقل من العين إلى النوى ومن الشخص إلى العموم، لكن ليس ما يقوي هذه الروايات، الروايات ليس هناك ما يقويها، لو ثبتت الروايات لقلنا بها، لكن لم تثبت. الثالث من العلل أن الحسن نفسه فسر الآية بغيرها. ليه بقى؟ لما فسر الآية بغير هذه الرواية، لو كانت الرواية ثابتة عند الحسن لقال بها، لقال بها مباشرة. لو كانت الرواية المرفوعة أو الموقوفة عن ابن عباس هي ثابتة عن الحسن لقال بها، ولم يقل بالتفسير الآخر. قال الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغيرها، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما دل عنه. عندكم كده؟ ايوه صح، لما عدل عنه صلح الشيخ ابو مالك. ثم ساق ابن كثير الروايات عن الحسن بمثل ما روى ابن جرير عنه، ثم قال هذه اسانيد صحيحه عن الحسن انه فسر الايه بذلك، وهو احسن التفاسير واولى ما حملت عليه الايه. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على انه موقوف على الصحابي، واحتمل انه اما سمره واما ابن عباس كما ستاتي الروايات، واحتمل انه تلقاه عن بعض اهل الكتاب من امن منهم مثل كعب او وهب بن منبه او غيرهما كما سياتي بيانه ان شاء الله، الا اننا برئنا من عهده المرفوع والله اعلم. وقال الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه الملل واللحن، وهذا الذي نسبه إلى آدم من أنه سمى ابنه عبد الحارث، خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، لم يصح سندها قط، وإنما نزلت الآية في المشركين على ظاهرها. ليه؟ آخر الآية بيقول ليه؟ فتعالى الله ولا عما يشركان؟ يشركون. ولو قال يشركان عن آدم وحواء، إنما يشركون جمع عن بني آدم، المشركين من بني آدم. معنى يا إخوان؟ أشكر الشيخ حمد. قال لم يصح سندها قط، وإنما نزلت الآية فين؟ يقول إيه؟ في المشركين على ظاهره. واضح؟ يعني الآن تلخص كم علة الآن؟ عند أخينا معتز. واحد عمر بن ابراهيم هذا البصر رجع انه ضعيف. الثاني انه قد روي من قول سمره نفسه وليس مرفوعا. الثالث ان الحسن البصري فسر الايه بخلاف ما في الروايه، فلو كانت الروايه ثابته عند الحسن البصري لما عدل عنها. عرفتم كما الا الان؟ ها عند اخينا احمد، احمد عيد. ها عمر، عمر ايوه. طيب العله الثانيه وبعدين انت عند ايوه في عنعنة الحسن البصري وفي عنعنة قتادة وفي الحسن لم يسمع من صبرة الا اربعة احاديث ليس هذا منها. معنى كم علة؟ علة معنى كثير. ها؟ والمتن في نكارة. تمام؟ طب تعالوا بنا نشوف الشيخ ابن عثيمين ايش قال في رواية هذه. القول مفيد يا اخوة. يقول وهذه القصة باطلة من وجوه. الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح، كون أن آدم وحواء أطاع الشيطان فسمى ولدهما عبد الحارث، هذا أمر لا تصح به رواية أصلا، لا تصح به رواية. يقول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. هذا واحد. قد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، وإما دي وإما دي. فإن قلنا مات على الشرك كان ذلك أعظم، قبيح جدا. ونقول مات على الشرك قبيح، لا يليق، يستحيل. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم على الله الفرية. وإن كان تاب من الشرك، الثانية إما يموت على الشرك وإما يتوب منه. طيب وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه. لما أكل من الشجرة ذكر التوبة، فيمتنع غاز الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما. إذا القصة دي ما تصحش. الوجه الثاني عرفناه، أما الوجه الأول ليس في هذا خبر صحيح. أول حاجة. ثاني شيء، كيف إن آدم وحواء يموت على الشرك؟ هذه مسألة مستحيل. طيب فرضنا أنهما تاب من الشرك، فكيف ذكر الذنب ولم يذكر التوبة؟ ما لا يليق. طيب الوجه الثالث، أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. ولما الناس يأتونه فقل إني أكلت من الشجرة ولا سميت ولدي بعبد الحارث، ما يذكر إلا الذنب المذكور في القرآن اللي هو الصحيح، أكله من الشجرة. قضيت ما سمى عبد الحارث أو عبد الحسين أو عبد كذا، ما حصلش هذا. الوجه الرابع، انتهينا منه الرابع. الوجه الخامس، أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. اللي عايز يغوى واحد ما يقولوش كده، وإنما يأتي بشيء يقرب قبوله قوله، قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما. طيب فإذا أيقن بذلك فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه الخامس هذا. الوجه السادس، أن في قول في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل أو أيل، وهو ذكر الوعد له قرن، الوعد والتيس، تيس الجبلي. إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه، لما بيعرض عليهم هذا وبيهددهم، لو هم صدقوا إذا اعتقدوا وأيقنوا وأقروا أن للشيطان تصرفا وله قدرة في هذا، إذا هذا شرك فين؟ في الربوبية، وهذا لا يصح. قال أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حق الشيطان يقدر على هذا، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. شوف فقيه الأمة ابن عثيمين خرج لك منها ازاي، الله يرحمه. الوجه السابع، قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لكان عما يشركان بضمير التثنية. قال الشيخ في النهاية فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه فوق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا. انتهى تعليق الشيخ. اذا هذه سبعة وجوه، من سيذكرها لنا؟ الدكتور محمد. بسم الله. اللي قادم من كلية التجارة. جميل، واحد احسن. الثاني الانبياء معصومون من الخطا. لا احنا عايزين نجيب من ترتيب قضية، لو وقع هذا لآدم وحواء فإما أن يموت عليه وإما أن يتوب منه، فإن مات عليه هذا ممتنع مستحيل. طب وإما أن يتوب منه، فلماذا لم يذكر الله التوبة وذكر الذنب؟ معنى الوجه الثالث معصومون من الشرك باتفاق العلماء. أحسن. الرابع من الناس جميل جميل. الخامس الخامس لما قال انا صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه. طب ما واحد عايز يغوي واحد يقول له انا صاحبك اللي اخرجتك من الجنه، ولا يجي له بحيله ثانيه بعيده عن الموضوع ده؟ نعم. وهذا لا يقول من لا يريد من يريد الاغواء. الوجه السادس عندك جاء؟ طيب الوجه السادس أخينا أحمد وجهي. أيوه. أحسن. نعم. الوجه السابع. بضمير الجامع. أحسن. قال فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، بخلاف من قال هذا شرك أصغر وشرك في الأقوال إلى آخره، فيجوز أن يقع من الأنبياء، والصحيح أن هذا لا يقع. إنما العلماء تكلموا في صغار الذنوب، صغار الذنوب. معنا؟ طيب نرجع إلى الشرح فتح المجيد. إذن بالإضافة إلى العلل التي أظهرها وأبداها الحافظ ابن كثير، العلل التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تضاف إلى ما ذكره ابن عثيمين، فيزداد الأمر وضوحا، ونتيقن يقينا أكيدا بطلان هذه القصة. قال وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما اتاهما. قال كان هذا في بعض اهل الملل ولم يكن ادم. قال وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثني يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا إسناد صحيح عن الحسن. قال العماد بن كثير وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. أصلا في رواية داود بن الحصين عن عكرمة كلام. قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم الله فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميان بغير الذي تسميان به لعاش، فولدت له رجلا فسماه عبد الحميد. ففي أنزل الله والذي خلقكم من نفس واحدة. وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما؟ سلسلة العوفيين هذه سلسلة ضعيفة منكرة، وهذا الأثر من طريقهم. أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. وقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسميا به بي لم يخرج سويا. طيب ومات كما مات الأول فسمي ولدهما عبد الحارث، فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقي هذا الأثر أو تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحاب كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين الشارح يريد أن يقوي هذه الرواية. أول شيء اتباعا للمؤلف، المؤلف صدر الباب والترجمة بالآية اعتقاد أن الروايات هذه تصح ولا أصل، وهذا ليس بصحيح. معناه الشارح يذهب نفس مذهب جده الشيخ محمد بن تمام، وبيعتقد صحة ما قاله بعض المفسرين في هذا، والصواب ما سبق ذكره. قال ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قلت شرح وهذا بعيد جدا. لا ليس ببعيد، عند التمحيص والنظر يقرب هذا وليس ببعيد. قال في الحاشية قال ابن كثير وهذه الآثار يظهر عليها الله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا. يقول ابن كثير نحن على مذهب الحسن البصري لما قال إيه نزلت في بني آدم وفي اليهود والنصارى، اليهود هودوا أبناءهم صحيح، والنصارى كذلك نصروا أبناءهم وهكذا. قال قوله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما إلى ذلك، عبد الحسين وعبد علي وعبد الرسول وعبد النبي وعبد السيد وعبد البدوي وما إلى ذلك. هيك الكلام وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. يعني ايه حاشا عبد المطلب؟ لم يجمعوا فيه بشيء بتحريم، انما الاجماع اتفق. والمقصود الاتفاق هذا مقصود في الانشاء، في الانشاء جالك مولود ما تسموهش بها، لكن انت اسره فلان ابن فلان مثلا الاسم ده ثبت له، صالح ابن علي ابن عبد النبي مثلا اسرته هي كده اسرته قال عبد النبي، لو تروح تغير هذا الاسم زالت الانساب ضاعت الانساب فيبقى على ما هو، انما الانشاء ممنوع. كما كان النبي عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، والصحابه كثير منهم عبد في نسبي عبد مناف عبد الكعبه عبد العزه عبد كذا عبد كذا، لان صار هذا في النسب، لو تاتي تغييره يزول النسب وينقطع وتضع الانساب وتذهب الاسر فيبقى على ما هو للمصلحه، مصلحه ايه؟ الحفاظ على الانساب. اما انت لا تنشئ، يجي لك ولد وانت في استطاعتك تسميه باسم حسن باسم جميل، فلماذا تعبده لغير الله؟ فلماذا تعبده لغير الله؟ احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام. عبد الله عبد الرحمن، وما كان على هذه الشاكله عبد السميع عبد البصير عبد العليم عبد الحكيم عبد الاول عبد الاخر، يعبدون الى اسماء الله عز وجل معنا، ولا يعبدون لصفه من صفات الله. لكن لو سمى بعضنا مثلا ولده عطيه الله لا باس، رزق الله لا باس، نصر الله لا باس، وما الى ذلك. قال ابن حزم عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري الأندلس، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة رحمه الله. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس، فلماذا يعبدون لغير الله؟ استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، وما العبودية الخاصة؟ فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها. إذن الآن يستحب أن يعبد الإنسان، بل يجب أن يعبد في أسماء المخلوقين لله سبحانه وتعالى، سواء الأسماء الخاصة بالله أو الأسماء المشتركة. الأسماء الخاصة معروفة، كعبد الرحمن، الرحمن من أسماء الخاصة لله عز وجل. والأسماء المشتركة الملك، عبد الملك، ومن المخلوق ما هو ملك يوصف بهذا. لكن عندما تقول فلان عبد الملك لا يصرف ولا يطلق إلا لله عز وجل، معناه فالمراد به الملك الذي هو الملك بحق هو الله، معناه يا إخوان. فلا يقال عبد الملك فيفهم الفهم أن المراد به الملك من المخلوقين، لا، إنما المراد الله سبحانه وتعالى. قال فهذه العبودية العامة، أما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى ليس الله بكاف عبدا ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محظور فيه، لكن إذا كان عبد المطلب على سبيل إخبار لا بأس، أما سبيل إنشاء فمحرم ممنوع، يدخل في القسم الذي اتفقوا عليه. فما يأتي ما يأتي لك ولد تسميه عبد المطلب، يأتي لبنتك ولد تسميه عبد المطلب، لا، إنما وقع في نسب النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإخبار لا الإنشاء. ما أنشأش النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وما يستطيعش واحد مننا يتحكم في أنسابه القديمة التي استقر عليه الأمر أصلا، ما يستطيعش، إنما فيما يستقبل فيما يحدث يستطيع إنسان يتصرف، معنى يا إخوان. فهنا الشارح كأنه يميل إيه إلى أن مسألة تسمية بعبد المطلب فيها كراهة أو جائزة، والصواب الحرمة، الصواب الحرمة. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم مستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محظور فيه، لا، فيها محظور، فيها محظور متى؟ إذا كان على سبيل الإنشاء والابتداء، أما على سبيل الإخبار فباب الإخبار أوسع من باب الابتداء والإنشاء، لأن أصله من عبودية الرق. وذلك ولو فتحنا هذا الباب لقال لنا الشيعي وعبد الحسين أيضا من باب الرق، وقال لنا الرافضي وعبد علي أيضا من باب الرق، وهذا لا نفتح هذا المجال، بل الصواب ما ذهب إليه طائفة كبيرة من العلماء أن هذا محرم ممنوع على سبيل الإنشاء والابتداء. قال لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبة، هذا الذي يسمى عبد المطلب شيبة الحمد قد نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة رحمك الله، فجاءت منه بهذا لابني، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه. الرديف يعني ايه محمد؟ الرديف يعني ايه؟ رديفه يعني راكب وراه على الدابة. رديف يعني راكب على الدابة معه. فقدم به مكة وهو رديف، فرآها لمكة وقد تغير لونه بالسفر شيبة الحمد يعني، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق بهذا الاسم وركبه، فعلق بهذا الاسم وركبه يعني لازمه وبقي به، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، وذلك يوم حنين. وقد صار معظما في قريش والعرب، وهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، والذي حفر زمزم صارت له السقاية في ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلاء في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عام، ثم ذهب إلى المدينة ليمطار ليحضر الميرة، الغلة، البر، التمر وما إلى ذلك، منها تمرا لأهله، فمات به عند أخواله بني عدي بن النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قلت: وصار النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت أمه في كفالة جدي عبد المطلب؟ قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبو عبد الله وللنبي عليه الصلاة والسلام 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل هو حمل توفي بالمدينة، وكان قد قدمها ليمطار تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي: ما اسم الواقدي عند الدكتور وليد؟ الواقدي طبعا الدكتور محمد، الدكاترة اليوم يجبروا على بعض، محمد بن عمر الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، هو في الرواية يعني متروك وكذاب، لكن في التواريخ حجة، في التأريخ حجة، يعني إذا قال قولا قدم في التأريخ، إذا اختلفوا في التأريخ، فلان مات كذا، فلان أسلم يوم كذا، غزوة كذا كانت في سنة كذا، القول قوله الواقدي هذا، وله المغازي، كتاب المغازي الواقدي مطبوع. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سني ووفاتي. شوف بياخذوا كلامه ويرجحون، عرفنا؟ طيب. قال: وتوفيت أم آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملت أم أيمن مولاته إلى جده عبد المطلب، فكان في كفالته إلى أن توفي جده والنبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين، فأوصى به إلى عمي أبي طالب. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى، قوله: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وكأن أيضا قتادة يريد أن يصحح القصة لآدم وحواء، نسبة القصة لآدم وحواء، فعايزين يعني إيش يمحو عنهما الشرك في العبادة ويثبته في الطاعة، والقصة لا تصح لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة لها بآدم وحواء عند محمد بن علي. من أين الدليل على أن زوجة آدم هي حواء، اسمه حواء. أين الدليل؟ محمد بن علي. أستاذ الدكتور الشيخ حمدي، الشيخ حمد عبد المتعال، الشيخ أحمد مصري. ها؟ ها؟ ما فيش في ذكر حواء، ما فيش في ذكر حواء. ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. حديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة. لولا بني إسرائيل ما أخنز اللحم. لولا بني إسرائيل ما أخنز اللحم. ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. خلاص شيخ؟ لولا بني إسرائيل، بني إسرائيل خزنوا اللحم. فعاقبهم الله جيف وأنت أخنز. عاقبهم، ما عندهم ثلاجات. معلم؟ لكن اللحم ده اللي عنده قطعة لحم كده يحطها في عسل نحل، هيشوف تقعد سنتين ثلاثة ما أفسدت. حطها في شحوم ست شهور ما تخنس. اللي عارف مين كنت طرق دايم كان بيسيحوا الشحوم حطوا فيها اللحم يقطعوه ست شهور ثمان شهور في المعتقلات يفعلون هذا، ما تخنس. ما فيش ثلاجات في المعتقلات، إنما عندهم طرق تانية. تمام؟ أيوة، خذوا الفكرة، خذوا السر. جزاك الله خير. لولا بني إسرائيل ما أخنز اللحم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. شيخ صلاح خليك معنا بس، احنا بآخر الدرس هنقول سبحانك الله وبحمدك، بس اصبر بس. قال شيخ، انت في ملكوت ثاني، احنا في الدرس الله يعينك. قال شيخنا رحمه الله: ان هذا الشرك في مجرد تسميته، في مجرد تسمية، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من لا أدري يرجع، لم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس. ومحمل الحسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية، لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عباده. لكن أصلا القصة لم تصح. نرجع يا إخوة للمسائل التي ذكرها المؤلف. يقول فيه مسائل، في هذا الباب مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا بالاتفاق، ويعنون بهذا الإنشاء والابتداء. أما أمر استقر ويرد على سبيل الإخبار ويستحيل تغييره أو تقع المفسدة من وراء تغييره فيبقى على ما هو، وقد كان في نسب كثير من الصحابة ما هو من هذا القبيل، كعبد مناف، عبد اللات، عبد العزة، عبد الكعبة وما إلى ذلك. لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال غيروا هذه الأنساب فتضيع، إنما ترك على ما هي، ترك على ما هي. الصواب في اسم عبد المطلب أنه ورد على سبيل الإخبار، أما على سبيل الإنشاء فلا يجوز لنا، يحرم علينا. كذلك يلحق بهذا عبد الحسين، عبد الحسن، عبد علي، عبد السيد، عبد المسيح، عبد كذا، عبد البدوي إلى آخره، كل هذا لا يجوز. وليس منه كون الرجل يسمي ولده عطية الله أو نصر الله أو نور الله أو رزق الله أو ما إلى ذلك. قال الثانية: تفسير الآية، قد عرفناه. يقدم في هذا تفسير حسن البصري أنها نزلت أن يعنى بها بني آدم الذين وقعوا فيهم الشرك، وإلا الشرك لم يكن في آدم عليه السلام وذريته عشر قرون كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته. صحيح هذا شرك، وإن كان شركا أصغر في معظم الأمور، وقد يكون شركا أكبر في أحيان ومواضع. الرابعة: إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لا شك الولد السوي، البنت السوية، لا شك أن هذا من النعم، لكن يبقى عليه تربيتهما: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا أمر نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم عليه. الخامس: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. لا شك الشرك في الطاعة والشرك في العبادة بينهما فارق، وقد يكون شرك الطاعة أيضا كفرا مخرجا من الملة، لا يلزم أن يكون دائما شركا أصغر، لا لا يلزم، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، والشرك في العبادة كذلك. فصحيح في فارق بين الشرك في الطاعة، قد يكون شركا أصغر، قد يكون شركا أكبر، أما الشرك في العبادة فهو شرك أكبر دائما. بهذا ننتهي من هذه المسائل، ويليه إن شاء الله باب في قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية وما فيه من أدلة، ثم المسائل. موعدنا إن شاء الله غدا صباحا مع كتاب فتح المجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحارث من أسماء المخلوقين زي الحسين زي الحسن. من أفضل أسماء الحارث، من أفضل أسماء.